بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا عند هذا الموقف من باب صلاة أهل الأعذار، وهو آخر مسألة تقريبا في هذا الفصل أو في هذا الباب، آخر مسألة في باب يعني صلاة أهل الأعذار، وإلا بقيت في هذا الباب عدة فصول. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة. نحن تقدم الكلام على كيفية صلاة أحد أهل الأعذار وهو المريض، والكلام على الهيئات التي يصلي عليها المريض بحسب حاله، وتقدم تفصيل هذا، وكان من آخرها قوله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام. يعني يجوز للمريض أن يصلي مستلقيا مع أنه قادر على القيام، لأن الاستلقاء يحتاجه للمداواة، ولذا قال لمداواة، اللام هنا للتعليل، يعني لأجل المداواة. وهذه المداواة لا بد أن تكون بقول طبيب مسلم، وقلنا المذهب يزيدون أن يكون ثقة، أن يكون طبيبا وأن يكون مسلما، وأن يكون هذا المسلم ثقة. فإذا اجتمعت في هذه القيود الثلاث أو الشروط الثلاث قبل قوله في أن يصلي الإنسان مستلقيا، قبل قول هذا الطبيب، فيصح له أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام لأجل المداواة. ثم انتقل بعد ذلك إلى صلاة أهل الأعذار من غير المرضى، فقال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. الكلام هنا ليس على المريض، إنما على من ركب السفينة ومثله في زمننا هذا الطائرة. فمن ركب السفينة أو ركب طائرة وقدر على القيام فإنه لا تصح صلاته إلا بالقيام، لعموم الأدلة التي مرت معنا في وجوب الصلاة قائما، ومنها قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حسين في الصحيح الذي تقدم معنا مرارا وهو عمدة هذا الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فدل على أن الصلاة قائما هذا هو الأصل، ولا تصح الصلاة بدونها ما دام الإنسان قادرا على القيام. فالسفينة ومثلها الطائرة قد يحصل فيها شيء من الحركة أو الاضطراب أو عدم القدرة على الوقوف لضيق المكان ونحو ذلك، فإن عجز عن القيام لهذه الظروف أو لهذه الأعذار صح أن يصلي قاعدا، وهذا معنى قوله: لا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. مفهوم هذا الكلام إيش؟ أنه إذا كان غير قادر على القيام صحت صلاته في السفينة، ولو كان صحت صلاته في السفينة قاعدا ولو كان قاعدا. فالسفينة قد تكون تضطرب بها الأمواج، ما يستطيع أن يقف، إن وقف سقط، يصلي قاعدا. وكذلك مثلها الطائرة، أحيانا تكون الطائرة مزدحمة ولا يسمح للإنسان بالصلاة قائما في أماكن محددة، ولا يستطيع الوقوف في موضعه لضيق المكان، أحيانا هي ما يستطيع الوقوف، إن استطاع الوقوف لزمه، إن استطاع أن يصلي واقفا في مكانه لزمه، فيصلي واقفا، وإذا جاء الركوع والسجود جلس وسجد بالإيماء وهو جالس، أو ركع وسجد بالإيماء وهو جالس، لكن القيام قادر أن يصلي قائما فيصلي قائما. وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس في الطائرة بالذات، أنه تجد يستطيع القيام لكن ما يستطيع مثلا الركوع والسجود، أو يستطيع القيام ويستطيع الركوع لكنه لا يستطيع السجود مثلا، فالذي يستطيعه يلزمه، إن استطاع القيام لزمه القيام، إن استطاع القيام مع الركوع لزمه القيام والركوع. لكن إن لم، طبعا الركوع لا يلزم أن يكون ركوعا تاما، نحن مر معنا في المذهب أنه إيش، إن قدر على القيام ركع بالإيماء قائما، تذكرون هذا، وسجد بالإيماء قاعدا، نعم، وهذا مر معنا في المتن، قال أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. ففي الطائرة قد يتهيأ للإنسان القيام، فإذا إذا قدر على القيام إذن لزمه إيش، أن يكون قائما، وإذا أراد أن يركع يومئ بالركوع وهو قائم، ما دام أنه قدر على القيام يومئ بالركوع وهو قائم، وإذا أراد أن يسجد جلس، وأومأ بالسجود جالسا. لكن إن عجز عن القيام في الطائرة جلس وصلى صلاته بالإيماء جالسا. طيب، والدليل عليه عموم حديث عمران، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وجاء في حديث لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، فقال صلي قائما إلا أن تخشى أو تخاف الغرق، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا. نعم، أخرجه الحاكم وغيره لكنه ضعيف لا يصح. طيب، نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض. نعم، الفرض في الراحلة، طبعا الصلاة على الراحلة بالنسبة للنافلة هذا يصح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وغيره في الصحيح وغيره أنه صلى على راحلته، ولكن هذا في السفر، جمهور العلماء على أن صلاة النافلة على الراحلة تصح في السفر لا في الحضر، تصح في السفر لا في الحضر، فهي من رخص السفر، فيصح أن يصلي الإنسان على الراحلة ولو لغير عذر، ولو لعدم وجود عذر، فالصلاة على الراحلة في النافلة خاصة يصح مطلقا في السفر. وأما الفرض فلا يصح على الراحلة لا سفرا ولا حضرا، الصلاة صلاة الفرض على الراحلة لا يصح في السفر ولا في الحضر، فقال وهذا هو الأصل، لأن الأصل أن يصلي في السفر في الفريضة أن يصليها على الأرض، أن يصليها على الأرض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما، واضح؟ فهذا لا يتهيأ مع الركوب على الراحلة، لا يتهيأ مع الركوب على الراحلة. وأيضا عموم حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا أيضا لا يتهيأ على الراحلة، فهو سيسقط هذه الأركان كلها ويخالف هذه الأدلة، لذلك لا يصح أن يصلي الإنسان على الراحلة إلا في النافلة في السفر. وأما في الفرض فلا يصلي لا حضرا ولا سفرا لهذه الأدلة، لهذه الأحاديث التي ذكرناها. لكن هنا حالة يصح فيها صلاة الفرض على الراحلة، والاستثناء هنا دلالة على العموم، فهذه الحالة وهذه الصورة دلالة على أنه لا يصح مطلقا الصلاة على الراحلة أو صلاة الفريضة على الراحلة لا في سفر ولا حضر. لكن هنا قال ويصح الفرض على الراحلة، قوله الفرض يخرج إيش؟ النفل، لأن النفل قلنا يصح مطلقا سواء في هذه الحالة أو في غيرها، إنما هنا الكلام على الفرض، قال يصح الفرض على الراحلة متى؟ قال خشية التأذي بالوحل، إذا كانت الأرض موحلة من أثر مطر فكيف يصلون؟ فالمذهب أنه يصلي على راحلته بالإيماء، ويحتجون بحديث يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتهوا إلى مضيق والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن يؤذن، ثم تقدم وصلى بهم على راحلته، يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، ولكن فيه ضعف، حسنه بعض أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم، لكن فيه ضعف، ومعناه صحيح، معناه صحيح كما نقل ذلك ابن العربي وغيره، فالمعنى صحيح، لكن من حيث الإسناد هو ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم. فهذا الحديث احتج به الأصحاب من الحنابلة على أنه إذا كانت الأرض موحلة صح صلاة الفرض على الراحلة، صحت صلاة الفرض على الراحلة، ولعموم الأدلة العامة في نفي الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والإنسان لا يستطيع أن يصلي على الأرض وهي موحلة، فيها مشقة على الإنسان إذا كانت موحلة بالماء والطين، فإذا نزل، ها، إذا كانت الآن يعني تجمع الصلاة لأجل بلة المطر وهو نظيف، فما بالك أن ينزل الإنسان في وحل تتلطخ ثيابه بالطين ونحو ذلك، وقد يتأذى بهذا الماء، فهو أحوج إلى يعني الصلاة على الراحلة. والمسألة طبعا محل خلاف، لأن من أهل العلم من يرى أنه ليس عذرا فيجوز أن يصلي ولو كان على الطين، ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في رمضان صلى في ليلة وقد وكف المسجد، أي نقط، وصلى وأثر الطين على أرنبة أنفه، ولكن قالوا هذا طين يسير ليس كالأرض الموحلة. نعم. قال: لا للمرض، أي يصح أو تصح صلاة النافلة الفريضة في على الراحلة إذا كانت الأرض موحلة. وطبعا قولهم إذا كانت موحلة يعني ولم يوجد مكان يصلي فيه، لا في مثل زماننا الآن يستطيع أن يجد مثلا محطة ومظللة أو مساجد على الطريق، وإنما الكلام فيما إذا كانت الأرض موحلة، مثل أن يمشي الناس في سيارة أو على الإبل أو على أي غيرها من الدواب، يمشون في طرقات طينية كالبراري والصحاري ونحو ذلك، والمطر من فوقهم والأرض كلها تجري بالمياه والطين، ففي هذه الحالة وهو لا يستطيع أن يجد مكانا يصلي فيه، كل الأرض موحلة. أما في مثل زماننا الآن قد تكون مثل هذه الحالات نادرة، قد تكون مثل هذه الحالات نادرة، لكن إن وجدت يصلون في سيارتهم، يصلون في سيارتهم. قال: لا للمرض، يعني إذا كان مريضا وهو على راحلته هل يصلي على الراحلة، أو نقول يلزمك النزول للصلاة على الأرض، لأنه هو الأصل كما قلنا، الأصل الصلاة على الأرض في الفرض، ولا يصح الصلاة على الراحلة، إنما استثنوا الوحل للحديث، حديث يعلى بن مرة الثقفي، لكن غير ما جاء فيه استثناء، فالمرض ليس استثناء، فالمذهب يرون لا للمرض. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. صاحب الشرح الكبير قال: إذا كان يعني قال هذه لها ثلاث حالات، لأن المسألة فيها روايتان، وحرر محل النزاع في هاتين الروايتين، فقال: إذا كان هذا المرض، إذا كان نزوله من الراحلة بسبب المرض ليس فيه ضرر عليه ولا مشقة، ليس فيه ضرر ولا مشقة، هو مريض، هو مريض، لكنه نزوله من الراحلة للصلاة على الأرض لا يترتب عليه ضرر ولا مشقة، فقال هذا إيش؟ يجب عليه أن يصلي على الأرض ولا تصح صلاته على الراحلة. والحالة الثانية أن يكون هناك ضرر ومشقة، أن يكون هناك ضرر ومشقة، ضرر على بدنه بأن يكون يعني مثلا يعني يزيد في مرضه، أو يعني يؤخر من شفائه أو نحو ذلك، أو يأتيه بضرر آخر زيادة على ما فيه من المرض بسبب نزوله، وفيه مشقة أيضا، وفيه مشقة هذا النزول، فهنا يصلي على راحلته، يصلي على راحلته كمن يعني وجد في مكان فيه وحل. واضح الحالة هذه؟ الحالة الثالثة هي أن لا يكون فيه ضرر عليه في بدنه، النزول ليس فيه ضرر على بدنه، وفيه مشقة محتملة، وفيه مشقة لكنها مشقة إيش؟ محتملة. إيش معنى محتملة؟ يعني ليست مشقة شديدة تذهب الخشوع أو تذهب يعني أو يتألم بسببها، إنما فيه مشقة، والمريض قطعا كل حركته فيها مشقة، لكنها مشقة محتملة. فقال هذه الحالة فيها روايتان في المذهب، فيها روايتان في المذهب. الرواية الأولى أنه لا يصح أن يصلي على الراحلة، بل يلزمه النزول، يلزمه النزول، واحتجوا بالأثر الوارد عن ابن عمر أنه كان ينزل مرضاه، أي من الراحلة إذا حضرت الصلاة ينزل مرضاه، يعني ما يجعلهم يصلون على الراحلة. وهذا الأثر احتج به الإمام أحمد، أخرجه البيهقي، وإن كان في سنده كلام لكن الإمام أحمد احتج به، وهذا عمدة المذهب في هذه المسألة. فقولهم هنا لا للمرض يعنون به هذه الحالة، حالة أن لا يكون فيه ضرر ولكن فيه مشقة محتملة، فهذا معنى قولي لا للمرض، أي لا يصح أن ينزل، لا يصح أن يصلي على راحلته للمرض. والصورة الثانية أو الرواية الأخرى أنه تصح، أنها تصح الصلاة قياسا على الوحل، قياسا على الوحل، لكن المذهب هي الرواية الأولى أنه لا تصح الصلاة على الراحلة في هذه الحالة. طيب الحالتان الأولتان خارجة عن محل النزاع، ليس هو المقصود هنا في قوله لا للمرض، واضح؟ إذن المقصود في قوله لا للمرض هي إيش؟ صورة إذا كان ليس هناك ضرر ولكن فيه مشقة محتملة، هي التي فيها روايتان في المذهب. أما إذا كان فيه ضرر ومشقة فهذا يصلي على راحلته، من المشقة أو الضرر، من المشقة مثلا أنه إذا نزل لم يستطيع أن يركب مثلا، ومن الضرر لو كان نزوله يؤدي إلى مرضه أو زيادة مرضه مثلا، هذا يصلي على راحلته. أو العكس، ليس فيه لا ضرر ولا مشقة، هو مريض لكن ليس فيه لا ضرر ولا مشقة، هذا يلزمه أن ينزل إلى الأرض يصلي عليها. هذا ليس هذا محل الكلام هنا في هذه القضية، إنما قوله لا للمرض يعنون به فيما إذا لم يكن هناك ضرر لكن فيه مشقة يسيرة، وأما الذي ليس فيه ضرر ولا مشقة هذا من باب أولى أن يصلي على الأرض. واضح؟ نعم. كما قلنا أي كيف مشقة؟ أي مشقة إذا كانت محتملة، مشقة الكبير في السن دي محتملة ما دام عنده من ينزله ويركبه، لكن إذا كان ليس عنده من يركبه، إن نزل من راحلته لن يستطيع، هذه مشقة شديدة، فيصلي على راحلته. لكن إذا يوجد من ينزله ولو كان في مشقة، لكن هذه مشقة محتملة ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر، لكن إذا كانت مشقة غير محتملة مثل أن ينزل ولا يستطيع الصعود. أو بعض الناس، وقد سئلت مثل هذا السؤال، شخص قال نحن في السفر وحضرت صلاة الفرض ومعي والدتي وهي كبيرة في السن، لو أنزلناها هي ستصلي على كرسي في الأصل، هي لا تصلي قائمة، فيستوي هنا كرسي السيارة وكرسي الذي الأمر سيان هنا في هذه الحالة، لأنها في الأصل لن تصلي قائمة ولن تسجد على الأرض، هي ستصلي على كرسي، فلا مانع من أن تصلي على كرسي السيارة، يستوي حالها هنا مستوى فيما لو نزلت أو كانت على راحلتها. واضح؟ نعم. لا، كما قلنا حالة ما إذا وجد الضرر والمشقة الغير محتملة هذا يصلي على راحلته، لا يعنيه هنا. هنا يعني حالة فيما لو لم يوجد لا ضرر ولا مشقة، أو لا يوجد ضرر لكن فيه مشقة محتملة، هذه التي يعنيها هنا المؤلف. أما حالة إذا وجد ضرر ومشقة ها فهنا لا يعنيها المؤلف هنا. واضح؟ بل قد تكون باتفاق أهل العلم. نعم. لا، لأنه أيضا مع وجود الضرر والمشقة هذا مفروغ منه، يعني هذا مفروغ منه لعموم القواعد الشرعية التي مرت معنا. نعم. طيب، فصل. فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. نعم، هذا الفصل تابع لصلاة أهل الأعذار، وهو فصل في أحكام القصر في السفر، أحكام القصر في السفر. والسفر من السفور وهو الظهور والبروز، فالإنسان إذا ظهر عن البلدة وبرز إلى الأرض خارج عن عمران البلدة سمي مسافرا، سمي مسافرا أسفر لأنه ظهر وبرز، لأنه إذا كان داخل عمران البلدة لا يسمى مسافر ولا يكون ظاهرا أو بارزا، لكن حينما يخرج إلى الصحراء بعيدا عن البنيان يسمى مسافرا. والسفر له أحكام من حيث القصر والجمع، وهذا الفصل سيتحدث أو يعني يبين فيه المؤلف رحمه الله أحكام القصر والجمع في السفر. فقال: من سافر، من سافر، من هنا أداة إيش؟ أداة شرط، وهي من صيغ العموم، من صيغ العموم، لأن من أدوات الشرط، من صيغ العموم أدوات الشرط، فمن تدل على العموم، أي كل من سافر سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، سفر طاعة أو معصية، نوى السفر أو لم ينوي السفر، فالعبارة هنا مطلقة وعامة تدل على العموم، مطلقة وعامة، لأنه قال من سافر فشملت كل شيء. ولكن هذا الإطلاق له تقييدات، هناك تقييدات قيدها المؤلف ستأتي الكلام عليها، وهناك تقييدات ما قيدها المؤلف، ولذلك قيدها الشراح كصاحب الروض مثلا. فصاحب الروض قال من سافر أي نوى السفر، فإذا هنا قيده بأنه لا بد أن يكون ناويا السفر، فليس كل من قطع مسافة السفر يترخص برخص السفر. من كان مثلا يمشي بلا هدف ولا نية سفر يتمشى، وإذا به قد تجاوز مسافة السفر أو يتبع دابة أو غير ذلك من المقاصد غير قصد السفر، ما كان يقصد السفر، فهذا لا يدخل في هذا المعنى، فهذا قيد لم يذكره المؤلف رحمه الله لكن ذكره الشراح. فإذا قوله من سافر أي من نوى السفر، أو من سافر ناويا السفر، من سافر قاصدا السفر، ليس من سافر أي قطع مسافة السفر ولو من غير نية. فالمذهب لا يرون أن من قطع مسافة السفر من غير نية لا يعتبرونه مسافرا ولا يترخص برخص السفر، فإذن هنا الكلام ليس على إطلاقه، في قوله من سافر. طيب من سافر قال سفرا مباحا، سفرا مباحا. قبل ذلك القصر في السفر هذا سيأتي الكلام عليه في تفاصيل أحكامه، لكن أصل القصر في السفر دل عليه الكتاب والسنة. أصل القصر في السفر هذا مشروع وقد دل عليه الكتاب والسنة في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا هذه الآية مقيدة، لكن جاء في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية قوله صلى الله عليه وسلم عن القصر قال إنها صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته، أي أنها مطلقة وليست خاصة بحال الخوف، ليست خاصة بحال الخوف، فالله عز وجل قد من الله بالقصر علينا مطلقا. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الأول، فدل على أن صلاة السفر مشروعة في الرباعية ركعتين كما دل عليه الكتاب والسنة. لكن هذا القصر له ضوابط وقيود، ليس مطلقا لكل من سافر أن يقصر، وإنما هناك قيود لهذا السفر. أول هذه القيود في قوله من سافر قيدوها بإيش؟ بالنية، لا بد من نية السفر، نية السفر وهو الانتقال من بلد إلى بلد أو الانتقال من بلد إلى مكان بعيد عن بلده يبلغ مسافة القصر وأراد به السفر وتهيأ له أهبته، بخلاف من مشى يتبع دابة أو يبحث عن شيء وإذا به قد تجاوز مسافة السفر، هذا لا يعتبر مسافرا وهو لم ينوي السفر، لا يعتبر مسافر ولا يترخص برخص السفر. هذا أول قيد في مسألة الترخص برخص السفر. ثم قال سفرا مباحا، هذا هو القيد الثاني، أن يكون السفر مباحا. أي إيش معنى مباح؟ أي ليس مكروها ولا محرما. فالسفر المكروه أو السفر المحرم هذا لا يترخص فيه برخص السفر، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الجمهور أن السفر المكروه. مثل إيش السفر المكروه؟ كان يسافر الإنسان مثلا منفردا وحيدا، فالسفر المنفرد وطبعا المراد به السفر المنفرد في الصحراء، أما الآن فبعض أهل العلم يعني يتجوز في مسألة السفر لأنه لا تخلو الطرقات من رفيق في السفر، وأصبح فيه محطات وأصبح فيه يعني جهات أمنية وأصبح فيه يعني أشياء كثيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر في الوحدة، وجاء في الصحيح لو يعلم الناس ما أعلموا في الوحدة ما سافر منفردا يعني لوحده، ما سافر أحد منفردا أو لوحده. وجاء أيضا في الترمذي وهو حديث حسنه بعض أهل العلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، فالعلماء قالوا إن السفر منفردا مكروه. طبعا كما قلت هذا محمول على الصحاري، لكن الإنسان يسافر بطائرة معه الناس أو في طريق وهذا الطريق مزدحم بالسيارات والناس يمشون فيه، فالذي يظهر أن هذا ليس انفراد، ليس انفراد، إنما المراد بالانفراد في الوحدة التي تكون في الصحراء ليس معه أحد، فقد يصيبه شيء ما يستطيع يعني ينقذ نفسه، فهذا سفر مكروه. يعني ما يعلمون فيها من الشرور أو في من الضرر أو إلى آخره، فهذا من أنواع السفر المكروه، هذا لا يترخص برخص السفر. وأيضا المحرم من باب أولى، كان يسافر لفعل فاحشة أو لشراء محرمات أو للمتاجرة فيما حرم الله أو لتعلم علم محرم أو ما أشبه ذلك أو سياحة محرمة، فهذا أيضا لا يترخص برخص السفر. واحتجوا لذلك يعني مسألة عدم الترخص برخص السفر أن الرخصة فضل ونعمة من الله عز وجل، فلا يستعملها الإنسان فيما نهى الله عز وجل عنه من السفر، لأن هذا يخالف مقصود الشارع. وأيضا احتجوا بعموم قوله تعالى فمن اضطر في أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فقالوا إن أكل الميتة رخصة، ولكن من كان باغ قالوا والباغي هو الخارج عن السلطان، أو عاد وهو الذي يعتدي على الناس ويقطع الطريق عليهم، فهذا لا يترخص بأكل الميتة لأنه معتدي، والأصل فيه أن يرجع إلى البلد، ما يبتعد عن مواطن الطعام والأكل ثم يترخص بأكل الميتة لأنه عاصم لله ورسوله. طبعا أجيب بأن المراد عاد باغ وعاد ليس المراد بالمعنى العام هذا، وإن المراد باغ وعاد في أكل الميتة متعد الحدود الشرعية في أكلها، وهذا يعني قول جمع من المفسرين. فالمقصود أن السفر المحرم المذهب يرون وهو مذهب الجمهور أنه لا يترخص برخص السفر إذا كان سفره محرما أو يغلب عليه الحرام، وليس المراد السفر المحرم أن الإنسان قد يقع في معصية في هذا السفر، الإنسان مهم معصوم أصلا، لكن إذا كان الغرض من السفر غرضا محرما، الغرض من السفر غرضا محرما، كان يذهب لتعلم علم محرم أو يذهب لتجارة محرمة أو ما أشبه ذلك من الأغراض المحرمة، أما أنه سيسافر سياحة مباحة ولكن قد يقع منه مثلا خطأ أو تقصير، ها، ولكن ليس من أصل نيته السفر لأجل فعل هذه المحرمات في السفر، إذا كان سفره ولو كان للسياحة لكن قاصدا في هذه السياحة أن يفعل مجموعة من المحرمات، ها، أو المكروهات، فهذا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأن قصده المحرم. لكن إنسان سافر لأجل، قد يسافر لمكة للعمرة ويقع منه محرم، فهذا لا يمنع من الترخص لأنه قصده مباح ولكن قد يقع في الحرام لأن الإنسان غير معصوم. فمعنى ذلك أن السفر المباح ومن باب أولى السفر المستحب والسفر الواجب كالحج الواجب أو الحج المستحب أو الجهاد الواجب أو الجهاد المستحب أو ما أشبه ذلك أو العلم الواجب أو العلم المستحب، هذا من باب أولى إيش؟ أن يترخص بالسفر. نعم، لا، هذا ليس سفرا محرما، يعني لأن غرضها هو المقصود وليس ما فعلته، فهي إذا كان غرضها مثلا عمرة فالغرض مباح ولو سافرت تترخص برخص السفر، لكن فعلها محرم وهو أنها سافرت من غير محرم، لكن غرضها في السفر ليس محرما، غرضها مباح بل هو مستحب أحيانا، الغرض وهو أداء العمرة مثلا أو علاج مباح، لكنها سافرت من غير محرم هي آثمة بسفرها محرم، لكن السفر نفسه ليس سفر معصية بمعنى أنه غرضه المعصية. واضح؟ طيب، القيد، نعم، القيد الثاني قال 4 برد، وهذا يبين المسافة، مسافة القصر، مسافة القصر أي المسافة التي يباح فيها قصر الصلاة، 4 برد. والبريد مسافة معروفة عند العرب تقدر 4 فراسخ، البريد الواحد يقدر 4 فراسخ. انتبه معي، ترى احيانا الكتابة ليست بالضرورة ان تكون هي الانفع لك، احيانا الاستماع والفهم انفع لك من الكتابة، الكتابة قد تستدركها بتسجيل أو بنحو ذلك. فالمهم أن تنتبه وتفهم. الأربعة برد، عفوا البريد أربعة فراسخ، البريد أربعة، هذه مقاييس قديمة، البريد أربعة فراسخ، ومعنى ذلك أن الأربعة برد كم؟ كم فرسخ؟ 16 فرسخا، أربعة في أربعة، إذا مسافة القصر هي 16 فرسخا. الفرسخ 3 أميال، الفرسخ الواحد 3 أميال، والمراد بالميل هنا الميل العربي، الميل أو ما يسمى الميل الهاشمي، وهو يختلف عن الميل المعروف الآن بالمقاييس الحاضرة. المقاييس الحاضرة يقدر قريب من 1600 متر، كذا قريب من هذا المقياس. الميل العربي قريب من 1850 متر تقريبا، 1850 متر تقريبا. فإذا ضربنا 1850 ميل في كم؟ ها لا، هذا ميل نضربه في 3 لنخرج الفرسخ، واضح؟ اللي مع الحاسبة يضرب معي حتى يعرف هذا الأمر. 1850 متر يعني كيلو 850 متر، هذا إيش؟ الميل. والفرسخ 3 أميال، فلا بد نعرف الفرسخ كم. فألف وثمانمائة وخمسين ضرب 3 يطلع كم؟ نعم تقريبا 5500 وكسر، يعني 5000، يعني 5.5 كيلو تقريبا، واضح؟ هذا الفرسخ الواحد نضربه في كم؟ إما نضربه في 16 أو نضربه في 4 لنخرج البريد، لأن البريد 4 فراسخ، واضح؟ اضربه في 4 مثلا 22 تقريبا كيلو وشيء قليل، ثم 22 هذه اضربها في 4 لنخرج الأربعة برد، يطلع عندنا تقريبا 88.5 كسر، 88 كيلو تقريبا، 88 كيلو، واضح؟ هذه مسافة القصر عند الحنابلة وعند جمهور أهل العلم، مسافة القصر. ما حجتهم في ذلك؟ يعني في مقياس أربعة برد، حجتهم حديث ابن عباس عند البيهقي والدارقطني وغيرهما مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة إلا في 4 برد، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح موقوفا على ابن عباس، صح موقوفا على ابن عباس، واحتج به الأصحاب من الحنابل على تحديد مسافة القصر، أنه بهذه المسافة تقريبا، أنه بهذه المسافة، وجاءت آثار أخرى تدل على هذا المعنى، جاءت آثار أخرى تدل على هذا المعنى. طبعا هناك من خالف كشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، فقالوا إن مسافة القصر لا تحد، وإنما كل ما يصدق عليه اسم السفر فيعتبر سفرا. طبعا هذه المسألة كل ما يصدق عليه اسم السفر قد يكون فيها إشكال. متى يكون فيها إشكال؟ في المسافات المشكلة. ولذلك في المسافات المشكلة الإنسان يرجع إلى مثل هذا التحديد أحوط، يرجع إلى مثل هذا التحديد أحوط. وإلا أشكل على كثير من المفتين في زماننا هذا مثلا السفر إلى الخرج، أو السفر إلى بين جدة ومكة، أو ما أشبهها من المدن المتقاربة، يحدث فيها إشكال كثير، إن كنت تقصد السفر أو لا تقصد السفر. فهذه مسألة قد لا يحسنها كثير من العامة، بل حتى ولا بعض طلاب العلم المبتدئين. فلذلك التحديد في المسافات المشكلة بهذه المسافة أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. فإذا كانت المسافة تتجاوز 88 كيلو ففي الغالب أن هذا سفر، في الغالب أن هذا سفر، طبعا إذا نوى السفر وقصد به السفر. أما إذا كان أصلا ما نوى السفر ولا قصد السفر، هذا ما ليس هو محل الإشكال عندنا، واضح؟ طيب، هذا فيما يتعلق بالمسافة، فيما يتعلق بالمسافة لا بد من نية السفر. أما إذا كان ما نوى السفر ما يعتبر مسافرا على المذهب. النزهة سفر ما يلزم أنه يعني لو خرج إلى النزهة 200 كيلو راح للصمان مثلا 200 أو 250 كيلو هذه باتفاق العلماء أنها سفر مسافة طويلة. لكن لو كان يمشي في الأرض يبحث عن دابة ولم يقصد السفر ولم يقصد شيئا آخر وإذا به تجاوز 88 كيلو ها أو مسك طريق الدمام ولا طريق القصيم ويهوجس ها ولا قاعد يكلم بالتلفون. أعرف ناس إذا مسك التلفون ما عاد يدري عن نفسه يمسك التلفون ويعني يمشي في مسافة أمسك طريق سفر مثل طريق الدمام ما كان يقصد السفر ولا يريد السفر لكن في أمر يكلم فيه بالتلفون وإذا به يعني قطع مسافة قريبة من 90 أو 80 أو 100 كيلو هذا ما يقال عنه مسافر ولا يترخص برخص السفر لو حانت صلاة. طيب لا ما يلزم لا يلزم السفر إلى بلد معين لو سافر إلى بر يعتبر سفر. المهم أنه نوى السفر نوى الارتحال وأخذ أهبة. كيف يعرف نية السفر؟ أنه يأخذ أهبة الاستعداد لهذه المسافة من طعام ولباس وما أشبه ذلك وفرش ونحو ذلك. هذا اللي يدل على أنه أراد السفر. هذه من علامات إرادة السفر ولو كان للنزهة ولو كان للنزهة. طيب قال سن له قصر رباعية ركعتين. إذا حصلت هذه القيود نوى السفر وكان السفر مباحا وكان السفر أربعة برد سن له قصر رباعي. طبعا هناك قيد سيأتي إذا فارق عامر القرية يعني هذا القيد يتعلق متى يبتدئ الترخص بالسفر متى يبتدئ الترخص ليس له علاقة بقيود مسألة السفر وإنما هذا قيد لمسألة إيش متى يبدأ الترخص بالسفر. أما قيود رخصة السفر أولا النية وثانيا أن يكون السفر مباحا والثالث أن يكون ضمن أو أكثر أو مسافة أربعة برد فأكثر أربعة برد فأكثر. قال سن له قصر رباعية ركعتين. القصر في السفر وهو مذهب جمهور أهل العلم أنه سنة ليس واجبا. هناك من أهل العلم من قال بأنه واجب لعموم حديث عائشة رضي الله عنها لما بينت أنه فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. إذا فرضوا صلاة السفر ركعتين ولا يجوز أن يصلي أكثر من ركعتين ولو صلى أكثر من ركعتين فصلاته باطلة. وهذا قول ذهب إليه جمع بعض أهل العلم لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المذهب أن القصر في السفر سنة وأن الإتمام خلاف السنة بل هو مكروه إلا إذا كان لأجل الاشتباه فهذا واجب يشتبه هل هو قصر يحق لي قصر أو لا يحق لي. هنا كما سيأتي معنا لا يجوز له القصر فسن له القصر سن له القصر لعموم قوله صلى الله عليه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. نفي الجناح هنا يدل على إيش على أن القصر رخصة فمن أخذ بها فحسن ومن تركها فلا إثم عليه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى ابن أمية لما قال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالصدقة ليست واجبة واضح وقبولها ليس واجبا وإنما يستحب قبول هذه الرخصة من الله عز وجل. قال قصر رباعية الذي يقصر من الصلوات الخمس في السفر هو الصلاة الرباعية الصلاة الرباعية بإجماع أهل العلم فلا تقصر الفجر ولا يقصر المغرب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما المغرب فإنها وتر النهار وأما الفجر فإنها تطول فيها القراءة فتغني عن إطالة الصلاة. نقف عند هذا ونكمل في درس قادم. الله أعلم.